يا من تعالى عن الشبيه، يا كاشف الضر والبلايا، يا كاشف الضر والبلايا، يا من إلى الكرب أرتجي، يا مجزل الفضل والعطاء، يا مجزل الفضل والعطايا، بكل وقت لسائلي، بكل وقت لسائلي، يا منفذ الحكم والقضايا، ولا اعتراض لنا عليه، يا منفذ الحكم والقضايا، ولا اعتراض لنا عليه، ولا اعتراض لنا عليه، يا عالم الغيب، يا رب، يا عالم الغيب والشهادة، يا من مصير الورى إليه، يا من مصير الورى إليه، يا من على فضله اعتمادي، يا يا منجدي عند كل كرب، يا منجدي عند كل كرب، يا منجحا قصد قاصدي، يا منزل الغيث بعد يأس، يا منزل الغيث، يا منزل الغيث، يا منزل الغيث، يا منزل الغيث، يا منزل الغيث بعد يأس عند احتياج لطالبي، يا جاعل اليسر بعد عسر، يا مانح الخلق ما لديه. فضاق صدري فضاق صدري فضاق صدري وقل صبري وقل صبري وتاه فكري أيتي وصرت في شدة وكرب مما ألاقي وأختشي يا وصرت في شدة وكرب مما ألاقي وأختشي وقد توسلت باتهامي حبيبنا الصادق الوجيه محمد محمد أشرف البرايا محمد أشرف البرايا من عم بالفضل مادحي أجب سؤالي يا أجب سؤالي وانظر لحالي أجب سؤالي وانظر لحالي ولا تخايف ما أرتجي ولا تخايف ما أرتجي وعاف جسمي بحسن اللطف وعاف جسمي بحسن لطف من كل داء يكون فيه يا رب يا رب يا رب يا رب يا عليم الحال إليك وجهت الآمال فمن علي بالإقبال وكن لنا وصليح الباب يا ربي يا رب الأرباب يا ربي يا رب الأرباب عبد فقير على الباب أتى وقد بنت الأسباب مستدركا بعد ما مات يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي وأصلح قصودي الأعمال وأكن عليك اعتمادي ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي يا من أقصى مرادي رضاك دائم الحال يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وشهوة القيل والقال يا ويح نفسي الغوية عن السبيل الساوية أضحت تروج عليا وقصدها الجاه والمال يا رب قد غلبتني وبالأمان سبتني وبالحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال قد استعنتك يا ربي على مداوات قلبي قد استعنتك يا ربي على مداوات قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الهم ينشاف يا ربي يا خير شافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل الإجمال وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وفي النهاية والقبال يا رب يا رب يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا.